وأن يتعلموا معاني هذه الأسماء. الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء فقال قل الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا سبيل يريدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أي اسم نتحدث اليوم؟ حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن اسم الله الرقيق. واسم الله الرقيق ورد في السنة النبوية حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله رقيق يحب الرفق في الأمر كله. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته كان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. فمن هاتين الروايتين علمنا أن الرفيق اسم من أسماء الله الحسنى، ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. والله عز وجل رفيق يحب الرفق، ونبينا صلى الله عليه وسلم رفيق أيضا بدليل أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل في حق نبيه مخاطبا له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. من خلال هذه الأدلة علمنا أن الله عز وجل من أسمائه الرقيق. ما معنى هذا الاسم؟ نصلى على رسول الله. يعني إيه اسم الله الرقيق؟ قال أهل العلم بأن الرقيق له أكثر من معنى وكلها يصح أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى وكل بالأدلة. أول حاجة الرفق أي اللطف ولين الجانب، فالله عز وجل يغفر الذنوب، الله عز وجل يستر العيوب، الله عز وجل قال الله لطيف بعباده. فاللطف والرفق أيها الأحبة الكرام معناهما واحد. يبقى يعني إيه اسم الله الرفيق؟ أي أن الله عز وجل لطيف بعباده. الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ بالذنب، الله عز وجل يستر على أهل الذنوب والمعاصي فلا يفضحهم، الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يؤاخذ العباد بالذنوب لفعل ولكنه عز وجل يؤخرهم إلى أجل مسمى، وهذا من رزق الله عز وجل بالعباد. الرفق معناه ايه؟ الرفق هو اللطف ولين الجانب، فالله عز وجل لطيف بعباده. المعنى رقم اثنين اللطف اي الرفق اي التأني وعدم العجلة، فالله عز وجل يرزق حيث يشاء. الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والأرض لم يخلق السماوات والأرض في لحظة، بل إن الله عز وجل خلق السماوات في يومين كما قال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ثم بعد ذلك استوى إلى السماء وهي دخان، ثم بعد ذلك سوى الله عز وجل الأرض والسماوات كما أخبر في ستة أيام، ولو شاء ربنا عز وجل لخلق السماوات والأرض في لحظة، وإنما كان الله عز وجل رفيقا أي متأنيا في الخلق من أجل أن يعلم العباد الصبر والتأني أيضا. ومن أجل أن يتعلم العباد أن العجلة باب من أبواب الشيطان، فلا ينبغي أبدا أن يعجل العبد في أمر يكون الرفق فيه واجبا. الله تبارك وتعالى لما شرع الشرائع هناك من الشرائع ما كان متدرجا فيه، يعني لما فرض الله عز وجل الصيام على سبيل المثال فرضه بالتدريج حتى انتهى الأمر بنا إلى وجوب صيام شهر رمضان 30 يوما. لما أنزل الله عز وجل القرآن من فوق 7 سماوات بواسطة جبريل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هل أنزل الله القرآن على قلب النبي دفعة واحدة؟ أم أنزل الله عز وجل القرآن متفرقا على 23 سنة؟ هذا من الرفق، لأن القرآن ربما لو نزل جملة واحدة على العباد ما استطاعوا حفظه وما استطاعوا إتقانه وما استطاعوا العمل بما فيه، وهذا من الرفق أيها الأحبة الكرام. فالرفق هو التأني وعدم العجل، ويظهر هذا في التشريعات التي شرعها الله. لما حرم الله عز وجل الربا، هل حرم الربا دفعة واحدة؟ لا، بل إن الحق سبحانه تدرج في تحريم الربا درجة درجة حتى انتهى الأمر إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلى آخر ما ذكر ربنا عز وجل في شأن هذا. فالرفق يعني التأني، الإنسان الرفيق هو الذي يتأنى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الرفق في هذا الباب وفي هذا الجانب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنة إذا أراد أن يقدم على أمر فعليه أن يستخير الله عز وجل أولا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدنا بالأمر أن يقف ويصلي ركعتين ثم يدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمي وأستقدرك بقدرتي وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، إلى آخر دعاء الاستخارة الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرفيق، اسم الله الرفيق، يعني من الرفق الذي هو الأناة ضد العجلة. كذلك اسم الله الرفيق جاء له معنى ثالث، والمعنى الثالث أخذ من قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والرفيق هنا أي الصاحب الحق، وقيل بأن الرفيق هو الصاحب في السفر، لكن الصاحب الحق أقوى وأحسن. فمعنى ذلك أن الله عز وجل رفيق لكل إنسان أي صاحب له، بمعنى أن الله عز وجل معك أينما كنت، وقد قال ربنا في هذا: وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية العامة التي جعلها الله لكل خلقه مؤمنين وكافرين، وقد جعل الله لخاصته وأهله معية خاصة بهم، فالله عز وجل مع المؤمنين، والله عز وجل مع المتقين، والله عز وجل مع الصابرين، والله عز وجل مع المسلمين، إلى آخر هذه المعيات التي أخبر الله عز وجل عنها. وصل على رسول الله. الله عز وجل رفيق بنا. رفيق يعني إيه؟ لا يؤاخذنا بالذنب. الله عز وجل رفيق يعني لما شرع لنا الشرائع تدرج في هذه الشرائع وجعلها لنا سهلة ميسرة. لما أنزل القرآن يسر الله عز وجل حفظه وتذكره والعمل به، فقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل رفيق بأنه معنا أينما كنا، فإن كنا مؤمنين محسنين صابرين وما إلى ذلك كانت معية الله عز وجل لنا خاصة، بمعنى أنه معنا يؤيدنا بالنصر والتأييد، بل إن الله عز وجل يكون مع المؤمن في دنياه وفي قبره وفي آخرته. والدليل على هذا يقول ربنا عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فتثبيت الله عز وجل للمؤمن في قبره وفي آخرته وفي دنياه هذا رفق به، وإلا لو ترك الله عز وجل الإنسان لضل. فالله عز وجل مع الإنسان دائما يثبته وينصره على أعدائه. يوم القيامة يكون الله عز وجل مع المؤمنين، فالمؤمن إذا بعث يوم القيامة يحشره الله عز وجل إلى أرض المحشر وفدا. يقول ربنا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وهذا من معية الله للمؤمن. ومعنى كلمة وفدا كما يقول الطبري في تفسيره أن الله يسخر لأهل الإيمان دواب يركبونها تصل بهم إلى أرض المحشر، فإذا ما وصلت الدواب إلى أرض المحشر أذن الله لأهل الإيمان أن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل للمؤمنين الذين يعفو الله عز وجل عنهم ويدخلهم الجنة بغير حساب، يأذن الله عز وجل لهم بالمرور من على الصراط كالبرق الخافت، ومن أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم النور التام. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فإذا ما مروا على الصراط أراد الله أن يكرم المؤمنين بلطفه ورفقه، فيأذن الله للجنة أن تقترب من المتقين، حيث يقول ربنا عز وجل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني قربت إليه، وهذا من لطف الله ورفقه وإكرامه بكل مؤمن. أيها الأحبة الكرام، هذه هي معاني اسم الله عز وجل الرفيق. نبينا صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا الرفق وعمل به، وعلى المؤمنين أيضا أن يتعلموا من هذا الرفق ويعملوا به. كيف ذلك؟ نتعرف على هذا بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم يرجعون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومنه صالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. أما بعد، الله عز وجل لطيف رفيق بعباده، فيستجيب الدعاء ويجيب دعوة المضطر ويشفي المريض سبحانه ويهدي الضال بقدرته. فالله تبارك وتعالى مظاهر رزقه ولطفه بالعباد أكثر من أن تحصى، فرزق الله نعمة ينبغي أن تشكر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته، والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا بنا لنرى من مواقف الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا. ورد ولعل معظمنا أو كلنا يعرف بالرواية التي سأذكرها أعرابي يتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل الأعراب إذ بهم يقومون إليه يريدون ضربه، وهذا الأعرابي لم يكن يعلم أن التبول في المسجد من الأمور المحرمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تزرموه، يعني اتركوه يبول ولا تقطعوا عليه بوله كي لا يتضرر، ربما يحدث له فشل كلوي بسبب هذه الفعلة بسبب ترويعكم له، وهذا من رزق رسول الله، لا تزرموه. ثم ماذا يا رسول الله؟ يقول لهم دعوه وصبوا على بوله سجلا او ذنوبا من ماء فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فنبينا صلى الله عليه وسلم عمل بالدفء في هذا الامر، فإذ بالأعرابي يرى هذا فيتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يدعو بدعوة مشهورة ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا، نظرا لما رآه من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ برسول الله يقول له لقد حجرت واسعا، أي ينبغي إذا دعوت الله بالرحمة فادعو الله أن يرحمك وأن يرحم العالمين، فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وهذا من رفق الله عز وجل. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولعلكم أيضا تعلمون بهذه الرواية، واحد من صحابته يسمى معاوية بن الحكم السلمي لم يكن يعلم أن الكلام أو الحديث في الصلاة بكلام الناس يبطل الصلاة. يدخل يصلي خلف النبي صلاة المغرب فيرى أو فيسمع واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطس، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عطس، فقال معاوية هذا بتشميت العاطس كما تعلم من قبل من رسول الله، فإذ به يقول يرحمك الله، وهذا في الصلاة. فإذ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى هذا الصحابي نظرة غريبة، ينظرون إليه شزرا بأعينهم كأنهم يريدون أن يقول له أسكت، ولكن بعنف. فإذ بهذا الصحابي يقول للصحابة ما شأنكم تنظرون إلي، أنتم بتبصون كده ليه؟ فإذ بهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يقول معاوية فعلمت أنهم يريدونني أن أسكت فسكت حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، ثم ناداني وقال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الصلاة اللي احنا بنصليها دي ما ينفعش فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. فتعلم هذا الصحابي بلطف ورفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا الصحابي الذي وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ما، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول سمع الله لمن حمده، فقام الرجل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الجملة المشهورة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يسأل النبي من الذي قال هذه الكلمات، فيقول الصحابي بعد أن سأل النبي ثلاث مرات ويقول أنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أي أن النبي بين له أن ما فعلته أثبت عليه، والملائكة تتسابق في كتابة كلماتك وتتسارع في الصعود إلى رب العزة كي تعرف ما ثواب هذه الكلمات بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بأمته خاصة في أمور العباد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بنسائه وأمر الصحابة أن يكونوا كذلك رفقاء بنسائهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالعالم ورفيقا بالجاهل ورفيقا بالرجل ورفيقا بالمرأة لما تعلم من الله، ولقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. وعلى المسلم أن يكون رفيقا، ومن رفق المسلم بأخيه المسلم أن يعفو ويصفح. الله عز وجل قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال الشاعر كن قابل العذر واغفر دلة الناس، ولا تكن يا لبيبا ولا تطع يا لبيبا أمر الزواج. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسك، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباد، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم لا؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناث. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عنا؟ نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على أن نعفو عمن ظلمنا، وأن نعطي من حرمنا، وأن نسامح من ظلمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين فنضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وأقم الصلاة. الله أكبر.